إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع المجلس 51 من مجالس قراءة كتاب دعوة التوحيد، أصولها والأدوار التي مرت بها ومشاهير دعاتها للعلامة الدكتور الشيخ محمد خليل هراس رحمة الله عليه. وكنا قد وصلنا في قراءتنا للجزء الثاني من الكتاب، وهو الأدوار التي مرت بها دعوة التوحيد ومشاهير دعاتها، حتى وصلنا إلى الكلام عن نبي الله ورسوله يوسف عليه الصلاة والسلام الذي جاء إلى مصر وهو من أبناء يعقوب عليه السلام، وجاء إلى مصر بعد المؤامرة التي تآمر عليه بها إخوته من أبناء يعقوب، ثم بعد ذلك بيع في مصر رقيقا واشتراه عزيز مصر، وقال لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. ثم بعد ذلك مر بمحن عظيمة، تجلت هذه المحن في مراودة امرأة العزيز له عن نفسه، ثم مؤامرة النسوة في المدينة اللائي وقعنا في فتنة من جراء ما سمعناه عما فعلته امرأة العزيز، وقلنا امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسي قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين، وكادت لهم امرأة العزيز كما كدنا لها، وردت لهن الصاع صاعين، وجمعتهن كما علمتم، وذكر القرآن الكريم ذلك، حتى ظهر من جمال يوسف عليه السلام ما أخذ بلب النسوة، فوقعنا فيما ذكره الله تبارك وتعالى على لسان ملك مصر فيما بعد حينما أتى بهن وقال لهن: ما بالكن إذ راوتن يوسف عن نفسه. فعلمنا أن نسوة المدينة أو النسوة في المدينة قد راودن يوسف عن نفسه كما راودته امرأة العزيز، فأي محنة هذه التي ابتلي بها يوسف الصديق عليه الصلاة والسلام. ثم كان بعد ذلك من خوف الرجال الذين طعنوا في رجولتهم وكرامتهم، فرأوا من بعد أن رأوا الآيات ليسجننه حتى حين، ودخل السجن عليه الصلاة والسلام، ثم نبئ وجاءه الوحي في السجن على الراجح لدى الباحثين أنه أوتي النبوة والرسالة في السجن. ثم بعد ذلك خرج من السجن ببركة من رب العالمين حينما وقع لملك مصر رؤيا ولم يجد أحدا يعبرها أو يعبرها له إلا يوسف عليه السلام، كما أخبره أحد السجينين اللذين كان يزاملان يوسف عليه السلام في السجن. وأول لهما الرؤيا التي رآها كل واحد منهما، ثم بعد ذلك ذهب هذا الذي نجا منهما إلى عمله كساقي للملك. وحينما رأى الملك الرؤيا وقال له الملأ من حولي، حينما ذكر لهم هذه الرؤيا، إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات، ثم قال يا أيها الملأ وأفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون، قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون. يوسف حينما ذهب إليه قال له يوسف أيها الصديق أفتنا، وذكر له الرؤيا. فما كان من يوسف عليه السلام إلا أنه عبر له الرؤيا وبين له تأويلها بما أوتي من علم تأويل الرؤى، وبناء على ذلك انتقل الرجل فأخبر الملك، فطلب الملك مقابلة يوسف عليه السلام. فحينئذ ظهرت عزة يوسف عليه السلام وشرف أصله وطيب عنصره وظهر كرمه، لأنه قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة. لم يطلب أجرا على تعبير الرؤيا ولا تفسيرها، وإنما بذل الخير بدون مقابل، بذل العلم، بذل النصيحة بدون أن يطلب مقابلا عليه السلام ليعلمنا كيف يكون الإحسان. فالإنسان الذي يريد أن يكون من المحسنين حقا لا يطلب على النصيحة ولا يطلب على العلم ولا يطلب على البذل والإحسان نظيرا. إن جاءه شيء وغير مستشرف النفس فبها ونعمت. وكذا فعل يوسف عليه السلام، سئل فأجاب، مع أن إجابته ستقوم عليها حياة أمم. يعني ليس ما سئل عنه يوسف عليه السلام مسألة فقهية ولا مسألة تخص ملكا من الملوك في شخصي أو في أسرتي أو في علاج مريض، لا، في علاج أمم وشعوب. ولذلك ومع ذلك ما قال عليه الصلاة والسلام لن أجيب إلا بعدما أخرج، إني سجنت ظلما. بعض الناس من الممكن أن يكون مسجونا بجرم، ومع ذلك إن طلب منه شيء يساوم على إخراجه من السجن، يساوم الناس. تصوروا لو أن إنسانا من الناس مسجونا سجن بجرم ارتكبه واحتاجت له الدولة في شيء وهو رجل خبير، أي رجل سيقول انظروا في أمري أولا سأساومكم، جاءتني فرصة العمر حتى أخرج من السجن. ما فعل ذلك من سجن ظلما، مسجون ظلم بدون أي جرم، ثم بدأ لهم من بعد ما رأوا الآيات لا يسجننه حتى حين، حتى تنسى هذه المسألة، ينسى الأمر. يعني كان سجنه بسبب أن ينسى الموضوع، لم يرتكب جرما. ما اتهمه الرجال؟ يعني من الممكن أن نقول إن الرجال الذين قاموا من أولي الأمر بسجن كانوا قد سجنوا لأنهم شكوا في سلوكه، أو أن النسوة شكينه لرجالهن وادعوا عليه زورا وبهتانا. أبدا ما حدث هذا، بل الذي حدث أن الرجال علموا أنه شرير وأنه عتيد، وأن المصيبة في النسوة وليست من قريب ولا من بعيد. ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات. هذه الآية تبين أن الآيات قد اتضحت، وأن هؤلاء الرجال الذين حكموا بسجن يوسف كانوا يعلمون تمام العلم، وكانوا متيقنين أنه شريف الزين، وأنه عفيف، وأنه كان أعلى منهم أخلاقا وأكرم من الجميع. ولكن الطعمة الرجولة كانت شديدة. لم يكن رجلا واحدا، وإنما عدة رجال تنتمي إليهم هؤلاء النسوة. ثم بدا لهم، لهم جمع مذكر، تعود على جمع مذكر، لهم لم يقل لهن. ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات. إذن اتضح لهم الأمر جلي، ليسجننه حتى حين. فإذا حينما جاءه الرسول الذي أرسل إليه الملك قال له ارجع إلى ربك فاسأله، طالما يريد أن يخرجني هو الذي قال هذا، أنا لم أساومه ولم أطلب منه شيئا، ما طلبت من أحد شيئا، أنتم الذين طلبتم مني وأعطيتكم ولم أدخل عليكم، بل أعطيت لكم خطة للخروج من المأزق الاقتصادي الذي ستعبر به البلاد وستمر به، ومع ذلك لم أساومكم. لكن حينما يأتي الإذن الملكي بخروجي من السجن لا أخرج هكذا إلا وأنا مرفوع الرأس، حتى لا يقال خرج بعفو رئاسي. ما هو الذي يخرج بعفو رئاسي يعني مجرم. هو البحيري لما يخرج بعفو رئاسي ويأتي بعد ذلك ليقول الرئيس أنصفني لم ينصفك، ده ادك على قفاك، هو كونه يخرجك من السجن بعفو رئاسي اعترف بانك مجرم، غاية الامر ان العفو عند المقدرة بس، هذه القضية. اذا لا تخرج على الناس وتقول سافعل وسافعل، لا، انت مجرم تسير على الارض بعفو رئاسي. فحينما جاء العفو الرئاسي للعظيم الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم رفض العفو لانه لم يكن مجرما. المظلوم لا يطلب عفوا رئاسيا ولا يخرج بعفو رئاسي، يقول لا انا سجنت ظلما، حقق في الامر وليكن التحقيق تحت نظرك وتحت بصرك يا ولي الامر الاكبر في البلاد، لكن تخرج بعفو رئاسي او عفو ملكي معناه انك مجرم وجرمك في عنقك ولن تبرأ ساحتك. فأنت حينما تستثير في الطريق لست مساويا لأي مواطن آخر، أي إنسان يسير على الأرض شريف. أما المجرمون فمكانهم السجون، فمن عفي عنهم يسير جنب الحيط، يمشي جنب الحيط حتى لا تدهسه أقدام الشرفاء، حتى لا تدهسه أقدام الشرفاء، لأنه ليس متساويا معهم. فيوسف عليه السلام رفض ان يخرج من السجن الا مرفوع الرأس بعد التحقيق في شأنه، فقال له ارجع الى ربك فاسأله ما بال النسوة التي قطعن ايديهن ان ربي بكيدهن عليم. قال ما بالكن اتى بهن، ما بالكن اذ راوتن يوسف عن نفسه قلن حاشا لله ما علمنا عليه من سوء. قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق، أنا راودته عن نفسي وإنه لمن الصادقين. أمام الملوك لا يستطيعون الكذب، لا يستطيع أحد أن يكذب، لأن كل الأجهزة ستقوم بإظهار الحقيقة، الأمور كلها ستظهر وستتضح، وكل الذي عنده وثيقة سيخرجها، والذي عنده شهادة وكان يخاف من العزيز، من بأس العزيز، من بطش العزيز، من رجال العزيز، كله سيقف عند حده، لأنهم الآن أصبحوا أين؟ في مقام أسمى ومقام أعلى، أعلى من مقام العزيز وأعلى من مقام الوزراء، هم في حضرة من؟ ملك البلاد. قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق، الآن فقط حصحص الحق، لأن المجال لا يجوز فيه الكذب، أنا راودته عن نفسي وإنه لمن الصادقين، ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وإن الله لا يهدي كيد الخائنين، وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بسوء. كل هذا من كلام امرأة العزيز. وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم. وتابت المرأة وقدمت بين يدي توبتها اعتراف للدفاع عن نبي الله ورسوله عليه الصلاة والسلام يوسف، ورجع أو عاد مرفوع الرأس. كذلك كدنا ليوسف عليه الصلاة والسلام، كاد الله له ومكر الله بهن وأوصله إلى المقام الذي يليق به عليه الصلاة والسلام كنبي رسول. ثم بعد ذلك حدثت حادثة إخوتي، وجاءوا حينما مرت السبع سنين الثمان، وجاءت السبع العجاب، وكان هذا القحط قد أصاب الديار التي حول مصر. إن كانت بلاد وادي النيل قد قحطت، فما بالكم ببلاد البدو. فجاءوا من أجل الابتراء يأخذون الأموال، يأخذون الطعام والمؤونة من مصر، جاءوا لكي يمطاروا يأخذوا الميرة من مصر. ولكن هم يدخلون لن يدخلوا على الملك أو على عزيز البلاد رافع الرأس، وإنما سيدخلون يعني أباك الملك، لا تجعل الناس يملؤون أعينهم منهم، وإنما ينظرون يعني ناس جاءوا غرباء من أجل الميرة، لا يهتمون بالنظر كثيرا إلى وجه هذا العزيز. ولذلك ما كان يخطر ببالهم أصلا أن الذي يجلس على هذا الكرسي هو أخوهم الذي كان آخر عهدهم به، أنهم ألقوه في غيابة الجب وكان طفلا صغيرا. ما كانوا يتصورون أبدا، ما كان يخطر ببال واحد منهم يعني غاية الأمر أنه ممكن يكون عاش رقيقا، عاش عبدا قنا، عاش رجلا حرا فقيرا، عاش إنسانا يعيش في عرض الناس كسائر الناس. لكن أن يصبح في يوم من الأيام في هذا المقام السامي ويده العليا وهم أيديهم السفلى، أرادوا أن يخفضوه فرفعه الله، هم أرادوا له أن يخفضوه فرفعه الله سبحانه وتعالى. هذا أمر يعلمك أيها الموحد أنك تثق في الله وتتوكل على الله، وإن كادتك الدنيا فاعلم أنك إن كنت مع الله فلن يخذلك إنسان. كل الناس لا يستطيعون أن ينالوا منك طالما كنت مع الله. دائما ابحث عن معية الله، لا تبحث عن معية الخلق. معية الخلق لا تغني عنك من الله شيء، صدقني. أصحاب الأموال لا يملكون لك من الله شيئا، أصحاب النفوذ لا أقول لا يملكون لك، والله لا يملكون هم لأنفسهم شيئا. الواحد منهم مصبح في أهله، والموت أقرب إليه من شراك نعله. وربما لم يكن الموت، وإنما ربما كتبت له المذلة في الدنيا قبل الآخرة، ربما كتب له أن يصبح بعد أن كان في أعلى الدرجات في أسفل الدرجات في الدنيا قبل الآخرة. فلا تغترن بمخلوق، لا تركنن إلا إلى ربك سبحانه وتعالى. فمن ركن إلى الله ركن إلى ركن شديد، ركن إلى الجانب الذي لا يضعف أبدا ولا يختل أبدا أبدا. ولذلك هؤلاء الذين جاءوا ليوسف عليه السلام ليطلبوا منه الميرة ما كانوا يتوقعون هذا، ومع ذلك أعطاهم وأجزل لهم في العطاء. ولكن كان يعطي إشارات معينة ليعقوب، يعني على سبيل المثال وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون، ولما جهزهم بجهازهم قال ائتوني لأخ لكم من أبيكم، ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين، فإن لم تأتوني بي فلا كيل لكم عندي ولا تقربون. لأن حينما جاءوا إليه أرادوا أن يأخذوا عددهم كام؟ 10. أين 11؟ عدد اولاد يعقوب كام؟ 12. 12. طيب اللي جم كام؟ 10. قالوا له نريد لابينا ولامنا ونريد لاخينا الذي لم ياتي اخوكم. ولماذا لم ياتي؟ قالوا ان لنا اخ من ابينا. لماذا لم ياتي؟ ما كل واحد كانت التعليمات انه يعطي حمل بعير لكل واحد، فهم جاءوا كل واحد منهم يريد حمل البعير الذي يملكه او يركبه، ويريد حمل بعير لامي وحمل بعير لابيه يعقوب لانه شيخ كبير، فلم يستطع ان ياتي. فقالوا له والثالث عشر بعير لاخينا لما لم ياتي؟ قالوا ان له ابا شيخا كبير، اخو ابو كبير في السن، واصل كان هناك له اخ، كان له اخ اسمه يوسف وحدث كذا وحدث كذا، فهو يخاف عليه منا ان يضيع منا او يحدث له مكروه. فقال المره القادمه ائتوني باخ لكم من ابيكم، الا ترون اني اوفي الكيل وانا خير المنزلين، فان لم تاتوني به فلا كيل لكم عندي، مش كده بس، ولا تقربوني. يبقوا انتوا كذابين، يجيبوه المره الجايه. ثم قال لفتيانه في السر اجعلوا بضاعتهم، البضاعه الثمن، لان كانت المساله بالمقايضه مش بالفلوس، مقايضه، جايبين جلود وجايبين اشياء في الجمال، سيسلمونها وياخذون الميره بدلا منها، فيحدث سلم واستلم، مساله مقايضه. قال لفتيان اجعلوا بضاعتهم في رحالهم، لانها خفيفه جلود ومشاكل، اجعلوا بضاعتهم في رحالهم، في داخل الاجوله التي عليها الطعام، ما هو الطعام بذور وقمح وذره ومشاكل ذلك، اجعلوا دسوها فيها، اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفون اذا انقلبوا الى اهلهم لعلهم يرجعون. دي اشاره، والا هل هو يفعل هذا مع جميع الناس؟ ابدا. ولذلك لما ذهبوا الى ابيهم، اول ما دخلوا على ابيهم قالوا يا ابانا منع منا الكيل، اسلوب طبعا هو الكيل لم يمنع، الكيل منع مستقبلا، فكانهم حينما قالوا منع منا الكيل الان، مع انهم جايين معهم البضاعه، منع منا الكيل، انظر الى التعبير، هم يريدون ان يستدروا عطف حتى يوافق، منع منا الكيل، فارسل معنا اخانا نكتل، يعني اذا ارسلته معنا نكتل ناخذ الكيل، وان مش اخونا اسمه نكتل، ارسل معنا اخانا نكتل وان له لحافظون. قال لن ارسله ما قال لن قال هل امنكم علي الا كما امنتكم على اخي من معقول انا ادهولكم تاني مره تانيه اديكم مدكم يوسف وامنتكم عليه قبل ذلك، هل امنكم عليه الا كما امنتكم على اخي من قبل؟ الله خير حافظا وهو ارحم الراحمين. فلما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت اليه، قالوا يا ابانا ما نبغي، هذه بضاعتنا ردت، ايه ده امر غريب، ردت بضاعتنا ردت الينا، ونمير اهلنا لما نروح ونحفظ اخانا ونزداد كيل بعير، ذلك كيل يسير. قال لن ارسله معكم حتى تاتوني. لنا حينما وجد البضاعه ردت، لماذا؟ لان يعقوب وصلته بعض الاشارات، هذا تصرف غريب، لماذا يعطي عزيز مصر الثمن والمثمن لابنائه؟ هل يفعل ذلك مع جميع الناس؟ ما البلاد بتمر في تلك المرحله بازمه ماليه، ويبيعون ما عندهم من اجل تحصيل حصيلة للبلاد، النيل جف في ذلك في تلك السنوات السبع، وهم يعطون ما زاد عن حاجتهم وادخروه لهذه السنين العداد، فيجي يخرج ده ويرجعه بثمنه، يرجعه ويرجع الثمن معاه، ما ينفعش، يبقى في اشارات، مش كده ولا ايه؟ الامر فيه اشارات. فلما فتحوا، ولذلك لا قال لا خذوه، بس لا لن ارسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله. ولذلك في كل رحله كانت تاتي اشاره، كان ولذلك في نهايه الامر قالوا اذهبوا فتحسسوا من يوسف، يوسف بعد السنين دي كلها في رسائل بترسل، ولذلك اني اعلم من الله ما لا تعلمون، ولذلك قال الم اقل لكم اني اعلم من الله ما لا تعلمون، اشارات كانت بتصل بينهما بين يوسف وبين يعقوب. بالفعل لم تكن الإشارات يقينية ولا، ولكن اللبيب الذي قد أنار الله قلبه وأنار بصيرته كيعقوب يعلم ويرى ما لا يعلمه الآخرون. نبي وذلك ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون. ولذلك يوسف في هذه الجهة اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله، واضح. ولذلك قال لهم لا تدخلوا من باب واحد، والمفسرون يقولون خايف عليهم من الحسد، إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها وإنه لذو علم لما علمنا. الأمر مستخبي، لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة، لم يقولها لهم في المرة الأولى، لكن في المرة الثانية ومع أخوهم لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة، وما أغني عنكم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها وإنه، عشان لما تيجي تشيل حاجة في نفس يعقوب، طب هو ممكن حاجة في نفس يعقوب زي حاجة في نفس فلان من الناس؟ قال لك لا، ناس إيه؟ وإنه لذو علم لما علمناه، ما تقيسوش بسائر الناس، ده يعقوب عليه الصلاة والسلام. حتى حدث ما حدث واكتشف في النهاية حقيقة، وهم اكتشفوهم أيضا حقيقة، أن الذي يجلس على عرش البلاد هو يوسف عليه الصلاة والسلام. هذه القصة يقول في نهايتها شيخنا بعد أن ذكرها رحمة الله عليه: وإذا كان مما لا شك فيه أن يوسف عليه السلام كان نبيا ورسولا، فينبغي ألا يشك أيضا في أن مجال رسالته كان في مصر، صح؟ فينبغي ألا يشك أيضا في أن مجال رسالته كان في مصر. لماذا؟ لأنه جاء طفلا ومات فيها ودفن. إذا الرسالة يوسف عليه السلام كانت فين؟ كلها من بدايتها إلى نهايتها لم تكن لأهل فلسطين، لم تكن لأهل كنعان، وإنما كانت لمن؟ لأهل مصر. يبقى يوسف أرسل لأهل مصر، لم يرسل لغير أهل مصر. فقال: فينبغي ألا يشك أيضا في أن مجال رسالتي كان في مصر، فإنه لم يعرف فيما نقل إلينا من أخبار أنه خرج منها، بل الثابت أنه ظل بها إلى أن مات ودفن بها، مات فيها ودفن بها. وثبت ذلك من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن موسى حينما أراد أن يخرج أخذ إيه؟ ها؟ أخذ جثمان يوسف عليه الصلاة والسلام. قال: ولقد جاءت آية صريحة من سورة غافر تدل على أن رسالته كانت في أهل مصر، وهي قوله تعالى على لسان مؤمن آل فرعون يخاطب قومه ويحضهم على الإيمان بموسى عليه السلام: ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات. ولقد جاءكم يوسف، بيقول كده المين لفرعون وآل فرعون، كما جاء في سورة مؤمن آل فرعون سورة غافر: ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب. غاية الأمر أن يوسف كان نبيا رسولا ملكا، ولذلك لم يدخل في محنة كما دخل موسى وغيره، وإنما كان مع الرسالة والنبوة الملك، فكانت له مكانة، فلم يستطع أحد. من الممكن أن يكون بالفعل قد أسلم على يده أناس من أهل مصر، ومن الممكن أن يكون قد دخل البعض في دين الإسلام على يد يوسف نفاقا، نظرا لأنه كان ملكا دخلوا نفاقا، بعضهم دخل عن إخلاص والبعض دخل عن نفاق نظرا لأنه كان ملكا، لأن النفاق يظهر إنما تكون قوة الداعية، يظهر حينئذ النفاق. ومن الممكن أن يكون هناك من كفر به، بدليل أن يوسف عليه الصلاة والسلام مع أنه كان ملكا لم يستطع أن يقيم حكم الله في أرض مصر، مع أنه كان ممكنا، كذلك مكنا ليوسف في الأرض، ممكن أنه يدعو، لكنه لم يكن ممكنا أن يحكم بشريعته، والدليل على ذلك قوله تعالى وهو في ذروة التمكين: ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله. في دين الملك يعني إيه؟ في حكم الملك. إذن حكم الملك والأحكام التي كانت تعلو الديار المصرية لم تكن موافقة للشريعة، لم تكن. ومع ذلك كان يوسف عليه السلام قائما رئيس وزراء وعزيز على البلاد، لأنهم كانوا يقولون له يا أيها العزيز، فكانت له مكانة كبرى في البلاد وكان ممكنا، ولكن لم يكن ممكنا التمكين كله الذي يجعله يدير حكم البلاد وفق شريعة يعقوب عليه الصلاة والسلام. واضح؟ شريعة يعقوب وإسحاق وإبراهيم، ولكن كان يدعو، فلم يكن أحد يمنعه من أن يدعو. لكن ولذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه إنما تكلم عن الحكم بالشريعة ذكر أن يوسف لم يكن ممكنا التمكين الكامل الذي يجعله يطبق شريعته كاملة. وكذلك ذكر مثل ذلك عن النجاشي، شيخ الإسلام ابن تيمية ذكر يوسف وذكر النجاشي. فهنا يقول: ولكن متى أرسل يوسف عليه السلام؟ ليس هناك في الواقع نص يحدد لنا بدء إرساله، لم يأتي في الصورة ما يفيد متى جاءه الوحي. قال: وأما قوله تعالى في أول الصورة بعدما ألقاه إخوته في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمر ماذا وهم لا يشعرون، هل كان هذا الوحي هو الوحي الذي يأتي للأنبياء؟ فجاءه وحي الأنبياء فأصبح نبيا وهو في البئر. قالت: نحن نستبعد أن يكون هذا وحي نبوة، ومعه الحق، الشيخ معه الحق في هذا الاستبعاد. قال: لأنه في هذا الوقت كان غلاما حدثا لم يبلغ الحلم، وإن كان قد ناهز، يعني ناهز الاحتلال، ولكنه لم يكن قد وصل للاحتلال. والنبي لا ينبأ ولا يرسل إلا إذا كان إيه؟ رجلا عاقلا مكلفا وليس غلاما أو طفلا صغيرا. ما هذا الاحتلال؟ قالت: لعل هذا الوحي كان من قبيل الإلهام كما في وحي الله لأم موسى عليه السلام أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم، يعني كما قال الله تعالى وأوحينا إلى أم موسى، فهذا الوحي من هذا القبيل ولكن ليس وحي النبوة والرسالة. قال: أو لعله من قبيل الإرهاص الذي يسمع فيه النبي قبل النبوة الكلمة والكلمتين من غير أن يرى شخصا كما كان يحدث لنبينا صلى الله عليه وسلم، فكانت تحدث بعض الإيحاءات للنبي قبل أن يبعث، لكن الوحي الذي يكون في وقت البعثة هذا وحي آخر، الذي من ساعة نزوله يصبح الذي أوحي إليه إيه؟ نبيا، نبيا على الأقل نبيا. قال: والذي نرجح أن يكون يوسف عليه السلام قد أرسل في الفترة التي قضاها في السجن، فإن وجوده في السجن أفرغ لقلبه فيكون أكثر تهيؤا لتلقي الرسالة كما حصل لنبينا صلى الله عليه وسلم قبيل البعثة من حبه الخلاء وتعبده في الغار، ولأن في إكرامه بالرسالة في ذلك الوقت تعرضا له عما كان يلقاه في سجنه من الوحشة والقسوة. هذا كلام طيب ولكن ليس شرطا، وإنما الدليل على ذلك أن يوسف حينما تسمعون لكلامه قبل دخوله السجن لم يكن فيه ما يدل على كونه نبيا، لم يكن فيه شيء يدل على كونه نبيا، لم يكن في كلامه دعوة لأحد، فلم يدعو امرأة العزيز ولم يدعو العزيز ولكن حينما دخل السجن بدأت الكلام ينحو منحا آخر، ولذلك بدأ يتكلم كلام النبي الرسول: يا صاحبي السجن، حينما يقول لهما: لا يأتيكما طعام ترزقان إلا نبأتكما بتأويله. بدأت تظهر المعجزات، الآيات، آيات الأنبياء قبل أن يأتيكما. ذلكما مما علمني ربي. الذي حدث ليوسف عليه السلام قبل ذلك في بيت العبيد لم تكن فيه آيات إلا آيات من الله عز وجل من أجل إظهار طهر يوسف، عفاف يوسف، إحسان يوسف، إخلاص يوسف، وهكذا. لكن هنا آيات تدلل على ماذا؟ كما قال عن المسيح: وأنبئكم بما تأكلون وما تدخلون في بيوتكم. فيقول: لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويلي قبل أن يأتيكما. ثم يحيل الأمر على ربه فيقول: ذلكما مما علمني ربي، إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون، واتبعت ملة آباء إبراهيم وإسحاق ويعقوب، ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء، ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. يا صاحبي السجن أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ وأطال في الكلام لأول مرة منذ أن بدأنا نقرأ سورة يوسف نجد كلمات يوسف قليلة جدا، كلمات يوسف قليلة جدا، إلا حينما دخل السجن وأراد أن يتكلم عن الدعوة فأطال جدا في الكلام وتحدث عن دعوته وتحدث عن الواقع الذي كان يعيشه المصريون في ذلك الزمان. إني تركت ملة قوم الذين كانوا في بيت العزيز، إني لا يتكلم عن والده بالطبع، إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون، واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء. ثم: يا صاحبي السجن أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ إذن هو هنا يتحدث عن ماذا؟ عن الأرباب المتفرقة والآلهة المتعددة الموجودة أين؟ في البيئة المصرية. ويتحدث عن دعوة التوحيد التي يمثلها هو عليه الصلاة والسلام. وهذا سنحتاج إليه حينما نتحدث عن ديانة المصريين القدماء في الفصل الذي أعده الشيخ لهذا. قال: ولأن كلامه مع صاحبي السجن اللذين دخل معه من تعبيره لرؤيا كل منهما ودعوته إياهما إلى التوحيد وقوله لهما ذلكما مما علمني ربي، يكاد يكون صريحا في الدلالة على حصول النبوة له. النبوة قد حدثت بالفعل نظرا لهذه الكلمات. وإليك هذه الآيات الكريمة من سورة يوسف فتدبرها عسى أن تجد فيها شاهدا قويا على ما ذهبنا إليه. قال تعالى: ودخل معه السجن فتيان، قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا، وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه، نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين. قال: لا يأتيكما طعام ترزقان إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمنا. هذه آية من آيات الأنبياء بالطبع، هذه آية ولأول مرة يتحدث يوسف في الصورة عن آيات هي من آيات الأنبياء اللي هو الإعلام بالغيب. ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون. وبالطبع العقيدة المصرية القديمة كما سيجيء كانت تتحدث عن الإيمان بالبعث، ولكن حينما يكون الإيمان بالبعث إيمانا مخالفا للواقع الذي سيحدث حينما يأتي البعث ويأتي اليوم الآخر، إذا كانت العقيدة مخالفة لا يكفي أن يعتقد الإنسان باليوم الآخر فقط، ولا يكفي أن يعتقد الإنسان بالبعث، وإنما لا بد وأن يكون اعتقاد مطابقا لما سيحدث. وهذا لن يكون إلا عن طريق ماذا؟ عن طريق الوحي الأعلى. فإن كان الإنسان الذي يؤمن بالبعث إيمانه مغلوط وإيمانه مخالف للواقع الذي سيحدث الذي سيقع وسيحدث يكون كفرا، لأنه يكفر باليوم الآخر على حقيقته. واضح؟ سيكفر باليوم الآخر على حقيقته وعلى واقعه، سيكفر باليوم الآخر على حقيقته وعلى واقعه الذي سيقع فيه، فحينئذ يعد كفرا. ولذلك العقيدة المصرية القديمة مبنية على قضية البعث والنشور، وإلا هي الأهرامات بنيت لماذا؟ ومسألة التوابيت والتحنيط والطعام الذي كان يوضع أشياء الحاجات التي كان يحتاجها الإنسان في حياته الدنيا يضعونها معه، وذهب وكذا وكذا. بل وإن الكتب التي أو الآثار التي جاءت إلينا عن طريق أوراق البردي أو المكتوب على الحجارة في آثار المصريين القدماء، كل هذه الأمور مكتوب فيها أشياء. يعني عندنا كتاب اسمه كتاب الموتى، كتاب الموتى الذي كان يوضع تحت رأس الميت المحمد. كتاب الموتى يتحدث عن الحساب وكيفية الرد على الذين سيحاسبونه. إذا معنى ذلك أنهم كانوا يؤمنون بالبعث، ومع ذلك اعتبر يوسف عليه الصلاة والسلام أنهم كفار باليوم الآخر، قال وهم بالآخرة هم كافرون. فدل ذلك على أن من يثبت وجود الله ولكن لا يؤمن بالله كما جاء في كتاب الله وأثر عن نبي الله صلى الله عليه وسلم لا يكون مؤمنا ولكن يكون كافرا بالله. يعني حينما يؤمن أحد بالله الذي يلد أو يولد أو له صاحبة أو كذا مما يخالف اعتقاد الكتاب والسنة، إذا هو لم يؤمن على الحقيقة، بل يؤمن بإله يلد، يؤمن بإله يولد، يؤمن بإله له صاحبة، إذا معنى ذلك أنه يكفر بالله الحق، يكفر بالله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفر. وكذلك من يؤمن بالآخرة ويؤمن بالبعث بطريقة مخالفة للكتاب والسنة فهو لم يؤمن بالحق، وإنما آمن بماذا؟ بباطل. تصور شيئا فآمن به، تصور إلها فعبده، تصور يوما آخر آخر، يوما آخرا آخر فتعبد به، هذا خطأ. ولذلك قال هنا إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله، يؤمنون برعب بأتون بأمون بكذا، لكن لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون. واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء، ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. يا صاحبي السجن، أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ وما أجاب، بل ترك الأمر للعقل. وهذا من الأدلة العظيمة في القرآن على أن العقيدة الحقيقية الصحيحة لا تخالف المعقول ولا تخالف الفطر، بل القرآن يخاطب فطرة الإنسان ويخاطب العقل البشري. الذين يقولون لك نحن عقليون هم كذابون، الذين يقولون لك نحن تنويريون هم ظلاميون، مجموعة من الظلاميين الرجعيين الذين يريدون أن يعودوا إلى دين أبي جهل وإلى دين فرعون من المعطلة ومن المعددة ومن الممثلة ومن المجسمة وغيرهم. أما الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، رب العالمين، دينه يتوافق مع العقل والفطرة. والعقل، من الذي جعل العقل عقلا؟ رب العالمين أجعله ميزانا للأمور. ومن الذي أنزل الوحي؟ الله. ولو كان من عند غير الله، لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فيتوافق المعقول الصريح مع المنقول الصحيح، يستحيل أن يتعارض العقل الصريح مع المنقول الصحيح. فإن وجد تعارض فإما أن يكون المنقول غير صحيح وإما أن يكون المعقول غير صريح. طار العقل في غير مطاره فيأتي بالأعجيب، واضح؟ فهنا يقول يا صاحبي السجن أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ ما أجاب، تركها للعقل، لأن العقل سيقول ماذا؟ ها، الله الواحد القهار. أي عقل يقول كده؟ أم خلقوا من غير شيء؟ أبدا. أم هم الخالقون؟ أبدا. أم خلقوا السماوات والأرض؟ بل لا يوقنون، لم يجب، لم يقل بل خلقهم الله، لا، تركها للعقل. بنفضك، ينفذ عنك ما تراكم من زبالات العقول والتقليد الأعمى. يجليه جليا، بيجليه وينفضه. فإذا زاد ما تراكم على القلب وعلى العقل وعلى الفطرة، حينئذ يظهر المعدن النقي الذي يهتف من أعماقه لا إله إلا الله. تهتف الفطرة، يهتف العقل، تهتف النفس الإنسانية من داخلها بعد أن يرتج الإنسان وينفض ما عليه مما تراكم من تقاليد بالية ومن أحادي وألغاز وزبالات لبعض مدعي العقلانية، وحينئذ تظهر الفطرة النقية ويظهر العقل جليا ويظهر ما خبأه الله في النفس الإنسانية التي فطرها على التوحيد. ما تعبدون من دوني إلا أسماء سميتموها أنتم. أسماء، مش بقول لك لكل إيه مسمى اسم، لكن أحيانا بيبقى فيه اسم ملوش مسمى، المسمى مش موجود، أسماء بس. أسماء إله، مفيش حد يعني اسمه الإله، يسرع إله، آتون إله، فين ده؟ في إله اسمه آتون؟ لا، ده حاجة موجودة في الإيه؟ على الألسنة، كلام كلام بالفم بس. طب فين الإله آتون؟ فين؟ فادعوهم فليستجيب لكم إن كنتم صادقين. مفيش إله اسمه رع، مفيش إله اسمه آتون، إن هي إلا أسماء. في إله اسمه اللات؟ أبدا. في إله اسمه العزة؟ أبدا. في إله اسمه عيسى ابن مريم؟ لا، ابحث. في إله اسمه عيسى؟ لا، مفيش إله اسمه عيسى. أما العيسى ده؟ لا، ده عيسى ده نبي رسول عليه الصلاة والسلام، ماله؟ ده موضوع تاني خالص. لكن حينما تأتي وتقول في إله اسمه مريم؟ لا، مفيش إله اسمه مريم، اسم بس، اسم، ومفيش مسمى، لأن المسمى إله. مفيش، ما هو إلا إيه؟ إله واحد، الله الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المعين، أسماء له الأسماء الحسنى، وهو مألوه وحده، خلاق عليم، له الوجود، له الحياة التي تليق به سبحانه وتعالى، له الصفات، الحي القيوم. لكن كل اللي انتم مسمينه آلهة دي أسماء، إن هي إلا أسماء فقط مخترعة. سميتموها أنتم وآبائكم ما أنزل الله بها من سلطان، إن الحكم إلا لله. إن الحكم إلا لله، لما قال إن الحكم إلا لله، ما بما حكم الله؟ ها، بما حكم الله؟ أمر ألا تعبدوا إلا إياه. إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم المستقيم ولكن أكثر الناس لا يعلم. قال المؤلف رحمة الله عليه، فانظر كيف انقلب الصديق في السجن واعظا يدعو الناس إلى ملة آبائه إبراهيم وإسحاق ويعقوب، تلك الملة الحنيفية التي تقوم على التوحيد الخالص والبراءة من الشرك وأهله. ثم انظر إلى قوله لصاحبي السجن يستثير فيهما داعية التأمل والتفكير ويحملهما على ما يقتضيه النظر السليم. يا صاحبي السجن، أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ ثم انظر إلى قوله لهما مسفيا أحلام قومهم في عبادتهم لتلك الآلهة الباطلة ومبينا حالها الشنيعة، ما تعبدون من دوني إلا أسماء سميتموها. هذا حكم على آلهة المصريين القدماء، هذا حكم لا نحتاج إلى دراسات في مقارنة الأديان، ولا دراسات عن حورس، ولا عن رع، ولا عن أتون، ولا عن أمون، ولا عن أشياء من هذه القبيل. لسنا في حاجة. كتابنا أغنانا، أغنانا كتابنا العظيم القرآن الكريم، عن حجر رشيد وعن شامبليون وعن كل هذا الغراء يدرسه الناس من أجل الاعتبار، ماشي، لكن نحن لسنا في حاجة. انظر، ديننا أغنانا عن النظر في فلسفات الفلاسفة، عن النظر في كتب السابقين، كتابكم الذي أنزل عليكم فيه الغنى الكامل. أولم يكفيهم، أولم يكفيهم أما أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليك، مش مكفيكم الكتاب نزل يتلى عليك. يقول وإذا كان يوسف عليه السلام ثم قوله لهما بعد ذلك مبينا حال معبوده الحق جل شأنه، إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم. وإذا كان يوسف عليه السلام قد بلغ من المكانة في مصر أن أصبح عزيزا وصاحب الكلمة العليا فيها، فلنا أن نتوقع أن رسالته قد صادفت قبولا من بعض النفوس، وإن كانت النصوص لم تحدثنا عن شيء من ذلك، ولكن مما لا شك فيه أن رسالته قد حفظت في بني إسرائيل من بعد بالطبع، لأنهم ظلوا على ذلك حتى بعث فيهم من؟ موسى عليه السلام. ظل بنو إسرائيل في مصر، من بنو إسرائيل كيف دخلوا مصر؟ دخلوها في عهد من؟ في عهد يوسف، حينما دخل يعقوب وأبناءه ودخلوا مصر إن شاء الله آمنين، وظلوا على ذلك حتى أخرج المصريون من يتسمون بالهكسوس الرعاة، ثم بعد ذلك كانوا يتوجسون خيفة من بني إسرائيل وينظرون إليهم على أنهم كانوا أعوانا لمن؟ للمحتل. وكان أخوهم يوسف عليه السلام مع هذه الأسرة المالكة التي كانت محتلة للبلاد، وبناء على ذلك عملوا أسوأ المعاملة. ولذلك لما أصبح الذي يحكم البلاد حكم وطني من داخل البلاد وهم الفراعنة، ولذلك كان الذي يحكم البلاد وقت يوسف كان ملكا وقال الملك، لكن لما تحول الحكم إلى أبناء الديار المصرية كانوا يسمون ملك البلاد إيه؟ فرعون. ولذلك اختلف الأمر، مع موسى كان الملك اسمه فرعون، لكن مع يوسف كان اسمه إيه؟ الملك، نظرا لاختلاف إيه؟ الأجناد التي كانت تحكم الديار. ولذلك قال إن فرعون على في الأرض وجعل أهلها شيعة يستضعف طائفة منهم يصب عليهم العذاب صبا، اللي هم مين؟ بني إسرائيل. لماذا؟ أولا لأنهم كانوا موحدين وهو كان مشركا كافرا، كانوا موحدين لأنهم يعبدون رب إبراهيم وإسحاق ويعقوب ويوسف، وكانوا على دين يوسف وعلى شريعة يوسف. الأمر الثاني أنهم كانوا هناك تعاون بينهم وبين المحتل وهم من يتسمون بالهكسوس، فلذلك عوقبوا أشد العقاب وعملوا أسوأ المعاملة في الديار المصرية. واضح؟ واقرأوا صدر سورة القصص، إن فرعون على في الأرض وجعل أهلها شيعة يستضعف طائفة منهم يذبح أبنائهم ويستحيي نساءهم انتقاما منهم، انتقام من هؤلاء لهذه الأسباب، والله أعلم قد تكون هناك أسباب أخرى. فلما يقول هنا المؤلف ولكن مما لا شك فيه أن رسالته قد حفظت في بني إسرائيل من بعده وكانت منار هداية لهم مدة إقامتهم بمصر حتى خرجوا منها مع موسى عليه السلام. واضح؟ ولعل من المناسب الآن أن نتحدث في إيجاز عن ديانة هؤلاء المصريين ومعتقداتهم لنرى مدى استعدادهم لقبول فكرة التوحيد التي هي عماد الرسالات الإلهية. طبعا طالما يذكر عقيدة المصريين إما أن نذكر عقيدة المصريين من القرآن الكريم والسنة فهذا أمر واضح، وكفانا المؤنة من يوسف عليه السلام في حكمه عليهم. ولكن هل كان المصريون يعيشون، المصريون القدماء كانوا في عهد يوسف فقط؟ حينما تتكلم الآيات عن عصر يوسف هي تتحدث أو عن عقيدة المصريين في عهد يوسف، كانت عقيدة المصريين في عهد يوسف ما قالها ولا مزيد على ذلك، لأن الذي يتكلم هنا من؟ رب العالمين، وينقل عن رسوله الأمين يوسف، فإذا لا يستطيع أحد أن يأتي بشيء يخالف ما أتى به يوسف وجاء في سورة يوسف إلا ويرد ردا رد من جذوره، لأنه لا يقف شيء أمام كلام الله. واضح؟ كذلك العقيدة المصرية عقيدة المصريين أيام موسى مذكورة في القرآن الكريم. ما علمت لكم من إله غيري، هذا قول المجرم فرعون، يقول أنا ربكم الأعلى، والكهنة معروفين. فعقيدة المصريين في زمان رسولين هما يوسف وموسى معروفة واضحة، لكن هل ينسحب هذا على سائر العهود التي كان يعيشها المصريون القدماء؟ هل كل المصريين كانوا إما على عقيدة الذين عاصرهم يوسف أو الذين عاصرهم موسى أم لا؟ واضح الكلام؟ يبقى قبل ما بندرس الأمر وبنتكلم فيه، عقيدة المصريين أيام يوسف واضحة في القرآن، لا تحتاج إلى مزيد، القرآن أغنانا، وطالما جاء القرآن انتهى أو جاءت السنة انتهى. كذلك في العهد الموسوي، عهد موسى وهارون، يبقى الأمر واضح سواء في عهد يوسف أو موسى. نحن الآن عايزين نشوف عقيدة المصريين في سائر العهود، واضحة المسألة؟ لأن علماء مقارنة الأديان لما تناقشوا في هذا الأمر بعضهم قال إن المصريين كانوا موحدين، وضحكنا لأنه هذا الكلام يتناقض مع ما جاء في سورة يوسف وفي قصة موسى في كثير من سور القرآن الكريم. والبعض قال لا، كانوا مشركين في كل عهودهم، عهودهم وعهود المصريين القدماء عهود سحيقة، أجيال متعددة. الذين يتحدثون عن مصر يقول بعض علماء التاريخ والحضارة إن مصر هي أول بلد كانت فيها حضارة، فمصر بالنسبة لعلماء الحضارة والتاريخ بلد عظيمة جدا ومغلة في القدم في التاريخ، مغلة في القدم. هذا الكلام أنا لا أقوله عن نفسي حتى لا يقال تعصب لمصر، لا، أمر عجيب لدرجة أن البعض يقول إلا إدريس الذي كان قبل نوح كان مصريا في إدفه. إذا معنى ذلك أن هناك رسول قبل يوسف بزمن سحيق، ألا وهو من؟ إدريس عليه السلام. فإدريس جاءهم بالتوحيد. ولذلك هل كانت مصر في الأصل مشركة ثم جاء يوسف بالتوحيد، أم كانت مصر في الأصل أهلها موحدين ثم نشأ الشرك كما كانت البشرية كلها موحدة وجاء الشرك بعد 10 قرون كما جاء في صحيح الإمام البخاري ثم بعث نوح عليه الصلاة والسلام؟ واضح؟ يبقى السؤال. ولذلك تعددت وجهات نظر العلماء الذين يدرسون أديان الأمم والشعوب المغلة في القدم. واضح الأمر؟ يعني عندما نيجي نتكلم عن جزيرة العرب، الأمر معروف. جزيرة العرب كان مثلا قوم صالح معروفين، قوم ثمود حكى عنهم القرآن، أهل الحجاز كانت مكة صحراء جرداء حتى جاء إبراهيم بالسيدة هاجر ثم إسماعيل مع أنظرهم، ثم بعد ذلك تعلم الناس التوحيد من إسماعيل ومن إبراهيم وأصبح هؤلاء أهل بيت الله الحرام على التوحيد، وظلوا على ذلك لقرون عديدة ما دخلهم الشرك. وهذا أمر يحسب لأهل الجزيرة العربية، يحسب لأهل مكة أنهم ظلوا على التوحيد لقرون عديدة حتى بلغ الشرك في عهد من؟ عمرو بن لحي الخزاعي. فإذا من قبل عمرو بن لحي الخزاعي إلى زمان إسماعيل كانت كل الأجيال على التوحيد، وهذه منقبة للعرب من أبناء إسماعيل لا توجد عند بني إسرائيل. لا أتكلم عن المصريين، أنا أتكلم عن من أرسل فيهم الرسل والأنبياء. ولذلك كانوا كلما، يعني هؤلاء الذين كانوا في عهد يوسف من أبناء الأنبياء، لأن الذين دخلوا مصر أنبياء نبيان عظيمان وأبناء النبي، دخل يعقوب وأبناءه وأحفاده، واضح؟ ولا دخل معه حد تاني؟ ثم بعد ذلك أنجبوا في الديار المصرية، وساعة أن أراد موسى الخروج إذا بهم يقولون له قوم من بني إسرائيل من الموحدين اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. إذن الشرك دب فيهم سريعا، الشرك. وهذا هو السر في كثرة أنبياء بني إسرائيل، أو سر من ضمن الأسرار أو سبب من ضمن الأسباب التي كانت وراء كثرة الأنبياء، لأن الشرك وحينما تقرأ أسرار عهد القديم تجد مصائب وتحريفاته، ولذلك كانوا في حاجة دائمة إلى تزديد الوحش ومجيء الأنبياء، حتى إن الأنبياء كانوا يتعاصرون أحيانا، يبقى في تعاصر بين الأنبياء، ده يحيى والمسيح في زمن واحد، وأبو يحيى زكريا، يعني زكريا ويحيى والمسيح في زمن واحد، يبقى معنى ذلك أن الأمر بالنسبة لهذا الجنس كان جنسا متأبيا، لكن بعكس أبناء إسماعيل ظلوا على التوحيد النقي حتى حدث التبديل على يد من؟ عمرو بن لحي لعنه الله، الذي رآه النبي صلى الله عليه وسلم يجر قصبه يعني أمعاءه في النار لعنه الله. فهنا بيقول إيه؟ بيتكلم عن عقيدة المصريين. يقول فضيلة الأستاذ الدكتور محمد عبد الله ضراب في كتابه الدين عند تعليقي على العصر الفرعوني، احنا هنقرأ وهنعلق ونعقب في النهاية. قال تدل بعض أوراق البردي، البردي ما هو؟ نبات ينبت على شاطئ النيل، أوراقه عريضة، اكتشفه المصريون القدماء وكانوا يقومون بالكتابة عليه ويقومون بحفظه في لفائف، يكتبون تاريخهم، لأن المصريين كانوا يحرصون كل الحرص على تدوين التاريخ، وتاريخهم كان تاريخا دينيا، حتى الحضارة المرئية أمامكم معابد أهرامات كلها تقوم على ديانات مغلوطة، ديانات مخلوطة، ديانات فيها مصائب وفيها انحرافات، لكنها كانت الحضارة الفرعونية دينية، والتحنيط الذي برعوا فيه تحنيط علشان الجثة لا تتآكل حتى يبعث دار الآخرة، فالأمر مبني على، فالحضارة الفرعونية تتسمى حقيقة حضارة دينية، دين مغلوط، دين مخلوط، دين زائف، المهم انها كانت حضارة ايه؟ دينية، دين باطل، لكن حضارة دينية، واضح؟ ولذلك لما يقال في الكلمة المشهورة ان الشعب المصري متدين بطبعه، هذه حقيقة، الشعب المصري متدين وده حقيقة، التدين فيه ركيز مركوز في المصريين، وهذا الكلام جاء انا البعض الدجاجلة في هذا الزمان وقال لا مين قال الكلام ده، الشعب المصري على المال طبعه، طب تعال نشوف الناس وناخد رأي الناس ونشوف مين فيكم يعرف يعني ايه علمانية، الشعب المصري لا يعرف شيئا عن العلمانية، هذه في بقايا الشيوعية القديمة مش كده ولا لا، وأروقة ما يسمى بالمثقفين. فالمهم أنه يقول هنا الشيخ دراغ في كتابه الدين تدل بعض أوراق البردي المحفوظة الآن في برلين وفي لندن، طبعا سرقونا في الاحتلال، سرقت كل هذه الأشياء، سرقت كانوا لصوصا، الذي سمى نفسه بالاستعمار كان لصا يسرق كل ما يقع تحت يده، يسرق كل ما يجد تحت يده، الحضارة الغربية اللصوص، يقول يعني انت لما تذهب الى هناك في متاحفهم لتجد اثارنا، هي نزلت عليكم ولا حفرتوا عندكم وجدتموها، ولا كانت بتمشي بالليل من تحت الانفاق، حفرتم وجدتموها في لندن، ولا احنا كنا فتحنا زمان ايام رمسيس، كنا فتحنا انجلترا ورجعنا، من اين جاءت هذه الاثار عندكم ايها اللصوص؟ يقولوا وفي تدل بعض اوراق البردي المحفوظة الان في برلين وفي لندن على ان المصريين منذ القدم كانوا يعرفون الاله الاحد الغيبي الازلي الذي لا تصوره الرسوم ولا تحصره الحدود، غير ان تلك العقيدة الروحية كانت مشوبة عند العامة بفكرة ان هذا الاله يتمثل او يتجسد او يحل سره في بعض الكائنات الممتازة من انسان او حيوان او جماد، يعني لانهم لم يستطيعوا ان يتصوروا هذا المخلوق هم يؤمنون باله غيبي، ففعلوا كما فعل العرب وقاموا بتمثيل جثث على الارض، فقاموا بصناعة تماثيل، هؤلاء قالوا ان روح الله حلت في الشمس وحلت في الصقر وحلت في العقاب وحلت في البقرة وحلت في عجل أبيس وما شاء، ولذلك وجدناه يعبدون عجل أبيس ويعبدون البقرة ويعبدون الجعل والجعران، كل هذه الأمور لأنهم رأوا في مثل هذه الأمور أشياء أو روح، والبعض يقول إن السبب في ذلك أنهم كانوا بدائيين ثم بعد ذلك لما اشتغلوا بالزراعة إذا بهم ينظرون ويتأملون. وكل دي خلي بالكم أفكار يعني خرجت من أدمغة غريبة وعجيبة، أن الإنسان هو الذي يبحث عن الله، لا ينظرون إلى أن الله عز وجل يعاجل الناس بالرسالة. فالإنسان يبحث، فحينما وجد أن النيل هو مصدر الحياة في البلاد رأى أن فيه سرا غيبيا، فهو الذي يروي، فبناء على ذلك نسبوا إليه الألوهية. فوجدوا أن الشمس هي التي تقوم على إنبات الزرع وإنضاج الزرع، فعبدوا الشمس وقالوا إلها تجلى الله عز وجل في الشمس. فوجدوا القمر عن طريق المد والجذب فعبدوا القمر، فوجدوا وهكذا. فنظروا إلى هذه الأمور على أنها تسري فيها الروح الغيبية، وهذا الكلام إن دل على شيء إنما يدل على سذاجة وليس هو التوحيد الحقيقي الذي يقولون عنه. لأنهم بعد ذلك يقولون إنهم تدرجوا حتى وصلوا إلى التوحيد عن طريق إخناتون، إنه قال بالتوحيد. كل الكلام ده يعني إحنا بنعجل لكم الأمر، لكن كل الكلام ده مش حقيقي، وإلا فإن الحقيقة هي العكس. جاء المرسلون ودعوا إلى الرسالة، إلى رسالته، وعلموا الناس التوحيد في مصر وفي غيرها، وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. قال ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. لا توجد أمة لم يرسل إليها رسول، وأمك الأمة المصرية وهي عريقة لابد وأن يكون أرسل إليها رسول، قد يكون إدريس أو قد يكون غير إدريس، لأن الله قال ورسلا قد قصصناهم عليك ورسلا لم نقصصهم عليك. إذا هناك رسل أرسلت لكل البلاد، فما بالكم بمصر. ولكن كل هذه الأفكار راعوا وأتون، هذا ليس هو الأصل ثم جاءت الرسالات. لا، الرسالات في الأصل ثم كان هذا هو التبديل. واضح هذا حينما يأتوا على هذه الأمور وتذكر يكون هذا هو التبديل الذي حدث في العقيدة الأصلية. العقيدة الأصلية كانت إيه؟ التوحيد. واضح الأمر؟ نعم. يقول فكانوا يعتقدون أن قوة التدبير في الملوك وقوة، يعني الله له عدة صفات، كل صفة من الصفات تجلت في شيء محسوس. فكانوا يعتقدون أن قوة التدبير في الملوك، قوة الله التي فيها تدبير للكون جعلها في الملوك، وقوة الإخصاب النباتي في النيل، وقوة الإخصاب الحيواني في العجل أبيس مستمدة بتلقيح شعاع الشمس مثلا، وأن هذه الكائنات الخاصة أهل للتقديس والعبادة بفضل تلك الصلة السرية بالإله الأعلى. يعني عقيدة مين؟ محي الدين ابن عربي، الحلول والاتحاد، فاهمين ولا لا؟ هي القضية تبقى كده، مش هتخرج عن هذا. قال ويقول الأستاذ محمود أبو الفيض المنوفي في كتاب، طبعا الشيخ بيذكر أقوال هؤلاء الذين تكلموا ثم بعد ذلك سيبين العقيدة الحق، يعني هو لا يذكر هذا من باب الاستدلال به، لا، ده بيناقش الأفكار التي ذكرت في بيان عقيدة المصريين. ويقول الأستاذ محمود أبو الفيض المنوفي في كتابه وحدة الدين والفلسفة والعلم عند كلامي على فلسفة الديانة المصرية القديمة، وكان المصريون يعرفون الله الواحد الأحد، وكانت عبادتهم له بالصمت والرهبة احتراما وتوقيرا، وكان وصفه عندهم فرد أزلي خالق كان قبل كل شيء ويبقى بعد كل شيء، لا بداية له ولا نهاية، خلق الأرواح في الأشباح، يمضي الزمان وهو باق لأنه هو الإله الذي لا اسم له، يعني لا سمية له، وقد سم أو ملوش اسم، ولكن أسماء تظهر حينما يتجلى ويحل في شيء من مخلوقاته. واخدين بالكم ولا لا؟ قال وقد سماه المصريون القدماء آتوهم، ولهذا الاسم معنيان، معنى خفي وهو أصل كل شيء قام به الوجود، ومعنى ظاهري وهو الأتوم الذري المعروف الذي تكونت به السماوات وما فيها من شموس والأرض وما فيها من مخلوقات. فإذا اتجه آتوم للوهب والإعطاء سمي رع، وإذا ظهر بارزا بمثاله الشمس سمي آمون، فظهر آمون ثم رع ثم آتوم الخفي. ووجد في هرم سقارة المدرج من الوثائق، ووجد في هرم سقارة المدرج، وجد ايه من الوثائق ما يدل على انهم كانوا يعتقدون في اله ذي صبغة خفية لأنه غير منظور. ووجد أيضا في هيكل إيزيس بصل حجر نقش قديم يتضمن الكلمات الآتية: أنا كل شيء كان، وكل شيء كائن، وكل شيء سيكون، ومحال على من يغني أن يزيل النقاب الذي تنقب به وجهه من لا يغني. طبعا الجملة دي فيها إشكال، أما تيجي تفهمها وأرجح أنها يعني إن لم يكن هناك خطأ مطبعي، لأني لم أستطع أن أصل إلى أصل الكتاب الذي ينقل عنه المؤلف، فمن الممكن أن يكون ومحال على من يغني أن يزيل من لا يغني. يزيل إيه بقى؟ الفعل يزيل، يزيل النقاب الذي تنقب به وجهه من لا يغني. الذي يبقى معنى كده، أرى من صواب العبارة، الذي تنقب به وجهه بالهاء للهاء الموجودة، ويبقى هي فاعل تنقب، ويكون الفاعل لفعل يزيل من لا يغني، يبقى محال على من يغني أن يزيل النقاب الذي تنقب به وجهه. من الذي يزيل عنه؟ ومحال أن يزيل من لا يغني. واضح الكلام ولا لأ؟ لو شكلتها كده هتبقى واضحة، غير كده هتجدها صعبة جدا انها تفهم الجملة، يعني صعبة. واضح؟ وقال العلامة مسبيرو احد اساتذة كلية فرنسا، كده انت عرفت ان مسبيرو بتنسب لمين، مش كده؟ وكان اله المصريين الاول عالما بصيرا لا يدركه، موجودا بنفسي، حيا بنفسي، حاكما في السماوات والارض، لا يحتويه شيء، فهو أبو الآباء وأم الأمهات، لا يفنى ولا يغيب، يملأ الدنيا وليس له شبيه ولا حد، ويوجد في كل مكان. ثم يرد بعد ذلك على من يزعمون أن قدماء المصريين كانوا وثنيين يعبدون آلهة متعددة، ويزعم أنهم كانوا يتخذون منها رموزا فقط تدل على صفات الإله الواحد، فيقول من القائل هنا مسبيرو البرنسي. ويدعي بعض العلماء الذين كان علمهم بالمترولوجيا القديمة سطحيا غير ناضج، لا أسيبت هو بقى لعلم ناضج، نضج الشمس واللعب فيه، واخد بالك؟ يرون ايه ويدعون ايه؟ ان قدماء المصريين كانوا يعبدون آلهة متعددة، ومن بينها صنوف من الكواكب كالشعرى اليمانية والشمس والجوزاء وغيرها، بل وأكثر من هذا قالوا إنهم كانوا يعبدون الحيوانات كالبقرة والعجول والقربة والقطط والتماسيح، ولم يعلموا أنها كانت رموزا مجازية تدل على حقائق وصفات إلهية. برضو المجاز، في كل مصيبة تجد المجاز. وقد وقف أولئك العلماء عند الرموز ولم يعدوها إلى أسرار الديانة المصرية، وهي أن عوام المصريين القدماء لم يعبدوا هذه الأشياء لذواتها. الحمد لله أنهم عبدوها، عبدوها بس مش لذواتها. يعني شوف مؤصلي هذا الرجل نصراني، فالمسألة عنده سهل جدا، يعني المسألة عنده أي عك ولا إيه. قال لم يعبدوا هذه الأشياء لذواتها، وإنما جعلوها رمزا لذلك الإله القادر الذي حلت على زعمهم روحه وظهرت آثاره فيها، وهذا من فعل الكهنة في دور من أدوار الديانة المصرية، وهو الدور الرمزي المعدد للآلهة. ويقول في مكان آخر أيضا مسبيرو: ومن صفات الله الثلاث، برضو التثليث، الوجود والحكمة والحياة. اشتق المصريون في العصر الثاني لتطور الديانة عصر الرموز اسم آتون ورح وآمون بمعاني الخفي والواهب أو المعطي، والظاهر في الشمس وفي باقي الطبيعة. يعني معنى ذلك انه غيبي ولكنه يتجلى ويظهر في مخلوقاته، اللي هو مسألة الايه يا اخوانا؟ الحلول والاتحاد، مش كده ولا ايه؟ ماذا بالبعارة. قال: ويقول كذلك في موضع اخر: وبينما نرى الملوك في المعابد الكبرى ماثلين في العبادة امام اتون او راح او امون، اذ بنا نرى في بعض حوائط المعابد الصغيرة صور الفراعنة ولها الصف الأول حتى قبل الإله. يعني بعد ما عبدوا الآلهة زقوهم وحطوا نفسهم في الصفوف الأولى لكي يقول فرعون: أنا ربكم الإيه؟ الأعلى، مش كده ولا إيه؟ بل نراها اللي هي يعني الملوك الفراعنة تتقبل العبادة ولها اختصاصات الآلهة، وهكذا تطور الدين. ولذلك كان واحد منهم يقول: أنتوا بتعبدوا مين؟ راع. انا سمي نفسي رعمسيس، ويحط ولذلك اسماء كثيره لملوك الفراعنه كان يدخل في كلمه ايه؟ رع، عشان يكون ابن الاله. هذه القصه كلها يعني بيضحكوا عليه الكهنه يخترعوا دين ومين يعبد؟ الملوك، ما هم ابناء رع. يقول: وهكذا تطور الدين من عباده الاله الذي لا اسم له ولا شكل في اول امره في شخص اتون ورع، ثم قرص الشمس في شخص امون، وبقيه مظاهر الطبيعه ثم الملوك والعظماء. اقول: ولم يلبث ذلك الدين الذي بدا بالتوحيد ان انتهى بالشرك والوثنيه التي خالطت العباده على يد الكهنه، اخيرا من احط الحيوانات واحقر الحشرات والهوام، عبد البعل والبعران اللي هو الخنافس، مش كده ولا ايه؟ عارفين الخنافس والخنفساء عبدوها، ولذلك يجي السائح يشتري بعل وبعران، دوره كده ازرق كده يبقى حظاظه، حاجه كده عيل صغير. وانما اطلنا في نقل هذه النصوص توخيا للكشف عن هذه الديانه الغامضه التي كانت تسود مصر القديمه. قال الشيخ عراس: وإن كنا لا نوافق على كل ما جاء في كلام أبي الفيض من اعتبار هذه المظاهر المتعددة رمزا لإله واحد، إذ لو صح هذا لما كان هناك موجب لتخصيص كل منها بطقوس خاصة من العبادة في معابد خاصة به. إن كان الكلام ده فعلا هي مظاهر متعددة، احنا هنقول إن كلامك صح وإنها كانت مظاهر متعددة، فلما كانت المعابد مختلفة والطقوس مختلفة، وكان كل اقليم في البلاد يعبد مظهرا من المظاهر مغايرا للمظاهر الاخرى. فالشيخ هنا بيذكر اقوالهم حتى يبين انها ايه؟ ها؟ غير متوافقه مع العقل ولا البحث العلمي. قال: فامون مثلا كان اله طيبه، وقد بلغ ابان ازدهارها وقوتها ان صار كبير الالهه، ورع اله من او هيروغليف. واخيرا نجد ان صراعا نشب بين احد الملوك وهو ابن حطب الرابع، في ميم ساقطه بعد النون، ابن حطب الرابع، وبين كهنة امون، فقد اكتشف هذا الملك الهه الجديد اتون، اكتشفه، قال يعمل مغناطيسيه، قال يعمل كهرباء، اكتشف هذا الملك الهه الجديد اتون، واراد فرضه على المصريين، وسمى نفسه باخناتون، وقام بتدمير كل ما شيد لامون من معابد واثار. فلو كان امون واتون شيئا واحدا في الحقيقه له وجهان لما كان هناك موجب لهذا الصراع، كلام عقلي بحت. لكن اخناتون الذي اكتشف التوحيد، وجدت بعض كتب مقارنه الاديان وانا بقلب، اتى بنص مقارنه، لان علماء مقارنه الاديان بيقولوا ان اخناتون اطلع على مزامير داوود عليه السلام الموجوده في اسفار العهد القديم، مطلع عليها واخذ منها ونقل، واتوا بنشيد من اناشيد مزامير داوود اللي موجوده في اسفار العهد القديم، وعمل مقارنه بينها وبين ايه؟ الصلاه الاخناتونيه، صلاه اخناتون اللي موجوده في ها الاثار القديمه المصريه. اتى بهذا وعمل مقارنه، اختلاف ترجمات ليس الا، اختلاف ترجمات ليس الا، فقال بناء على ذلك ان اخناتون هذا أخذ هذا عن الدين الذي جاء به من؟ داود عليه السلام، داود عليه السلام. والغريب إن إخناتون يسبق داود بآلاف السنين. واخدين بالكم ولا لأ؟ عرفتوا القصة ولا مش واخدين بالكم منها؟ ها؟ يبقى المعنى إيه؟ إن دي مش مزامير داود، دي سرقة سرقها اليهود من إخناتون، وأتوا بها في كتابهم المقدس. خدتوا بالكم ولا لأ؟ ده أمر خطير. يعني معنى ذلك إن اليهود لما كانوا في مصر أرادوا يحرفوا كتابهم، أخذوا من كلام إخناتون ووضعوه في المزامير، ودي عملت لخبطة ومشكلة عند مين؟ عند الباحثين. فهؤلاء الذين يقولون عن أنفسهم من علماء الغرب، من علماء الغرب الذين يقولون عن أنفسهم محايدين، هنا ضبطوا متلبسين بالبث والتلبيس على الناس، حينما جعل اخناتون اخذا عن مزامير داوود يصححه اعتقاد اخناتون انه تابع لرساله من ثلاث سنوات، رساله داوود، وفي نفس الوقت يجعل بني اسرائيل الاصل، ويجعل المصريين بحضارتهم او الاكتشاف اللي بيفرح به المصريين يقول لك اخناتون اكتشف التوحيد ناقلا عن اليهود، لكن في حقيقه الامر أن الذي نقل منه من اللي سرق ها اليهود. واخدين بالكم ولا لا؟ يعني حينما تحدث المقارنة بين الصلاتين صلاة إخناتون بألفاظها مع نشيد من أناشيد مزامير داود الموجودة في أسفار العهد القديم، إلى معنى ذلك أن من السابق ومن اللاحق ده إخناتون قبل موسى وداود من بعد موسى، فاهمين ولا لا؟ مش عارفين الآية بتقول إيه؟ ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد إيه؟ إذ قالوا لنبي الله وبعث لنا ملكا بعد كده وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة، يعني داود بعد موسى. طيب إزاي إخناتون ياخد منه وإخناتون قبل منه؟ واضح الأمر، وادرسوا كتب القوم. المهم يقول فالحق أن كلام الشيخ العراس رحمة الله عليه، فالحق أن المصريين في انحدارهم من التوحيد إلى الوثنية اتخذوا آلهة متعددة كل منها إله قائم بذاته له أوصاف وخصائصه، وإن كان هذا لا يمنع من اعتقادهم بإله وكبير هذه الآلهة اللي هو توحيد الربوبية بدليل ما جاء في أناشيدهم من مناجات وأدعية لهذا الإله. ولقد صدق الأستاذ أبو الفيض في قوله إن الملوك كان لها الصف الأول قبل الآلهة من حيث العبادة والتقديس، ولقد يشهد لهذا قوله تعالى حكاية عن فرعون موسى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى، فجعل نفسه ربا فوق الآلهة جميعا، بل أحيانا كان يتجاهلها ويجعل نفسه هو وحده الإله، كما في قوله في آية أخرى يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري، فشطب على كل الإيه؟ الآلهة اللي قبل منه. قال ولعل السبب في تعديد المصريين القدماء لآلهتين ما ذكره صاحب كتاب معتقدات قدماء المصريين وآدابهم من أن الناس حين ارتبكت عقولهم وشلت أفكارهم وتساءلوا فيما بينهم هل يمكن لواحد أن يدبر هذا الملك الشاسع الواسع بمفرده، فأجابهم الكهنة بأن ذلك الإله القادر خلق آلهة أخرى لكل غرض إله. ولعل ما جرى من المقاولة بين موسى عليه السلام، الشيخنا دايما بيربط أقوالهم بمين؟ بما جاء في القرآن. ولعل ما جرى من المقاولة بين موسى عليه السلام وبين فرعون في سورة الشعراء يشهد بأن فكرة إله واحد مسيطر على كل شيء وإليه ترجع الموجودات جميعا كانت بعيدة عن الوعي الديني لذلك العهد. قضية إن إله واحد يسيطر هذا أمر كان بعيدا عن أدمغة المصريين، والدليل على كده إيه؟ قال وإليك هذه الآيات. قال فرعون وما رب العالمين؟ قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. قال لمن حوله ألا تستمعون؟ عشان يتحكم نقطة. قال ربكم ورب آبائكم الأولين. قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون، لأنه كلام مخالف للمعقول. قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. ولذلك قلت لكم إن الداعي الحق لا ينظر إلى استهزاء المناظر له، يسخر منك ويريد أن يدخلك في دوام التهريج علشان يجادلون بالباطل ليدحضوا به الحق، يزحلقك لأن الضحف زحلقك، عايز يضع قصادك إفخاخ يرمي قصادك، أنت واقف على التراب يرمي مية تبقى طينة الزحلق ليضحضوا به زحلقك، إياك أن تسمح له بهذا. ولذلك يقول له إيه؟ لمن ألا تستمعون؟ لو أنت كنت ممكن تتصرف تصرف مش كويس معك، يعني أنت بتتريق عليا ولا إيه؟ أنت مش محترمني. لكن موسى عليه قال ربكم ورب آبائكم، استمر في دعوته، وذكر ربكم ورب آبائكم الأولين. قال رأينا رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون فعل. قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. انتقل من حالة إلى حالة بعد السخرية والضحك غضب، فقال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. استمر موسى إقامة حج عليه مستمرة. قال لئن اتخذت، غضب خرج عن شعوري فلجأ إلى الإيه؟ إلى التهديد، والتهديد لا يلجأ إليه إلا من؟ إلا العاجز الضعيف عن الحجة بالحجة. قال الشيخ هراس رحمة الله عليه فتجاهل فرعون لرب العالمين، لأنه قال له وما رب العالمين يبقى ينكر وجوده، فتجاهل فرعون لرب العالمين وسؤاله موسى عن حقيقته وصفته وقوله حين أخبر بها للملأ الذين معه ألا تستمعون، وتهديده لموسى عليه السلام بالسجن إن هو اعتقد إلها غيره، كل ذلك يشهد بما بلغه الملوك في مصر من درجة في العبادة غطت على ما كان للآلهة من ذلك، ويدل على بدليل أن الكهنة قال لهم ما علمت لكم من إله غيره، في اتفاقية بينه وبينهم. قال ويدل على استنكار القوم لوجود رب واحد مسيطر على جميع الكائنات. إذا كانوا قد بلغوا مبلغا في الشرك والوثنية، مبلغا هو يعني أحط الدركات في زمان موسى عليه الصلاة والسلام، واخدين بالكم. قال ومثل هذه الآيات أيضا قوله تعالى من سورة طه قال فمن ربكما يا موسى، قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، قال فما بال القرون الأولى، قال علمه عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى، الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولي النهى. وقد تقدم قول يوسف لصاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار. إذن بهذا الكلام يكون الشيخ وضح إن العقيدة في عصر موسى كانت لا يستطيع أحد أن يقول أن المسلمين كانوا وقتئذ موحدين، وكذلك في عصر يوسف، لكن لا ننكر أن المسلمين في الأصل كانوا موحدين. لماذا؟ لأن الأصل أن الله عز وجل في كل قرية يبعث إيه؟ رسولا، فلابد أن يكون قد أرسل إليهم رسولا وأقيمت عليهم الحجة الرسالية عصرا تلو عصر. يعني إذا كان يوسف وموسى بينهما قد إيه؟ قبل إيه؟ طيب قبل يوسف لابد أن يكون هناك رسول، لأن الله لا يترك الناس، لا يترك الناس سبحانه وتعالى بدون أن يقيم عليهم الحجة. وأمة كالأمة المصرية، ولذلك أنا أميل إلى ما قاله بعض علماء الحضارة أو مقارنة الأديان من أن يعني إدريس عليه السلام كان في مصر، حتى وإن لم يكن إدريس، المهم أنه كان رسول اسمه إدريس أو غير إدريس، المهم أن المصريين منذ أن جاءوا إلى الحياة وأقام الله عليهم الحجج. فإذا التوحيد إن ظهر في بعض الأديان يكون هذا دليلا على ماذا؟ على ظهور الدين الحق. وإذا انحدر الاعتقاد عند المصريين وظهر الشرك والوثنية نقول هذا بعد الايه؟ تبديل دين الرسل. أما أن الله عز وجل قد ترك المصريين يعيشون بدون أنبياء ويرسل إلى قرية ثمود ويرسل إلى عاد ويجعل في بني إسرائيل النبوة في فلسطين ومصر غائبة عن هذا الأمر تماما وتعيش في ظلام حالك وأجيال وراء أجيال وآلاف السنين تمر بدون إقامة حجة رسالية على هؤلاء، هذا يستحيل. ولذلك قال الله تعالى ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل، يعني مش ليس هؤلاء الرسل الموجودين. تيجي تقول لي طب فين الرسل؟ ما انا عندي صالح ارسل الى ثمود، وعندي يهود ارسل الى عاد، وعندي ابراهيم وابنائه كانوا في كذا وكذا، وعندي شعيب في مدين. اقول لك وقال الله تعالى وان من قريه الا خلا فيها نذير ولقد بعثنا في كل امه ان يعبدوا الله ويجتنبوا الطاغوت. عندي نصوص قطعيه. وثم تقول لي طب فين الرسل اللي بعث؟ مين هم؟ اقول لك مش شرط تكون عارفهم، لان الله قال عجلنا بهذا ولم يتركنا للاراء الشخصيه ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك. اذا في رسل كثيره بعثت اي بلد، تيجي تقول لي ناس كانت عايشه في اوروبا ارسل اليوم رسول. القران اللي بيقول الكلام ده، ما فيش امه الا ما هو في بعد كده اخره، والناس دي هتموت، والناس دي هتبعث، والناس دي هتسال وهتحاسب. طب اذا كان الرسل ما ارسلتش اليهم هيمتحن معظم العالم، هيمتحن يوم القيامه ولا دي حالات شاذه؟ يبقى اذا هؤلاء اذا وجدنا في بعض العصور المصريه القديمه او الغالب كان شركا، فهذا من التبديل الذي حدث للرسالات التي جاء بها الرسل. ولكن عندنا ان يوسف ولقد الهلم في قوف عصر موسى ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به. وذلك لما موسى جاءه هيجي لكم في القصه اللي جايه فيما بعد قصه موسى، ان دعوه موسى اثرت في المصريين، فوجدنا ان سيده القصر تسلم مش كده ولا لا؟ وامرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعملي. بتتبرى من فرعون ومن عمل فرعون ونجني من القوم الظالمين. يبقى سيدة القصر الأولى أسلمت، مش كده ولا إيه؟ مش كده وبس، لا. وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى، أو جاء من أقصى المدينة، جاء رجل من أقصى المدينة في سورة القصص، وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه. يعني جوه القصر الرئاسي أو الملكي، جوه قصر فرعون غير زوجة فرعون، خرج صوت ليجادل وليناقش يكتم إيمانه. يبقى معنى ذلك إن كان فيه في القصر الفرعوني أناس آمنوا بموسى، هذا في القصر. وفي الشارع، وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى. إذا معنى ذلك أن رسالة موسى لم تكن خاصة ببني إسرائيل، بل أرسل إلى المصريين، فمنهم من أسلم ومنهم من آمن. واضح؟ لأن إذا ما هؤلاء ظلوا على توحيدهم، ولكن كان الغالب بعد ذلك أن طيار الشرك والتبجيل كان أقوى وكان أكثر، فكان يدفع هؤلاء حتى إنهم كانوا يتكاتمون إيمانهم كما رأيت في مؤمن آل فرعون. ونكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.